قال الشيخ السنوسي رضي الله تعالى عنه ونفعنا به وبكم آمين. فإذا القيام بالنفس هو عبارة عن الغنى المطلق. القيام بالنفس هو عبارة عن الغنى المطلق، وذلك لا يمكن أن يكون إلا لمولانا جل وعز. قال جل من قائل: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. وقال تعالى: الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فأثبت تعالى بقوله الله الصمد افتقار كل ما سواه إليه جل وعز، إذ الصمد هو الذي يصمد إليه في الحوائج، أي يقصد فيها ومنه تسأل. ولا شك أن كل ما سواه تعالى صامد له، أي مفتقر إليه ابتداء ودواما، بلسان حاله أو بلسان مقاله أو بهما معا. وأثبت تعالى بقوله لم يلد ولم يولد وجوب استغنائه جل وعز عن المؤثر والأثر، فلا حاجة لله تعالى إلى المؤثر ولا علة لوجوده جل وعز. وإليه الإشارة بقوله تعالى ولم يولد، أي لم يتولد وجوده تعالى عن شيء، أي لا سبب لوجوده تعالى لوجود قدمه وبقائه. وكذلك لا حاجة له تعالى إلى الأثر، وهو ما أوجد تعالى من الحوادث، ولا غرض له جل وعز في شيء منها تعالى عن الأغراض والأعراض، ولا معين له تعالى في شيء منها، بل هو جل وعز فاعل بمحض الاختيار بلا واسطة ولا معالجة ولا علة. وإليه الإشارة بقوله تعالى لم يلد، لم يلد أي لم يتولد وجود شيء عن ذاته العلية لأن يكون بعضا منه أو ناشئا عنه من غير قصد، أو ناشئا عنه تعالى باستعانة ممن يزاوده. أو ناشئا عنه تعالى باستعانة ممن يزاوده على ذلك، أو ثم غرض يحمل على ذلك، كما هو شأن الزوجين ونحوهما بالنسبة للولد ونحوه في جميع ما ذكر. إذ لو كان تعالى كذلك لزم أن يماثل الحوادث، كيف وهو تبارك ليس له كفوا أحد؟ فلا والد إذن، فلا والد إذن، أول شيء نقرأ ثم بعد ذلك يأتي الشرح. فلا والد إذن ولا صاحبة ولا ولد ولا مماثلة بينه وبين الحوادث بوجه من الوجوه، فتبارك الله رب العالمين. وصلنا إلى قوله رضي الله عنه، وقال تعالى الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فأثبت تعالى بقوله الله الصمد افتقار كل ما سواه إليه جل وعز. إذ الصمد هو الذي يصمد إليه في الحوائج، أي يقصد فيها ومنه تسأل، يعني الحوائج التي تحتاجها المكونات، التي يحتاجها المخلوق، تسأل من مكونها من خالقها. فالمعنى الأول الذي أورده الشيخ في شرحه هو أن الحوائج تصمد نعم إليه، يعني يقصد في الحوائج ويسأل، فهذا هو المعنى الأول للصمد. الصمد ذكر المفسرون ثلاثة من المعاني في التفسير. المعنى الأول هذا الذي ذكره الشيخ في شرحه، وهو أن الحوائج تسأل من الله تبارك وتعالى، تصمد إليه، نعم، فكل العوالم مفتقرة إليه لأنها محتاجة وتسأله تبارك وتعالى. وهذا التفسير هو الراجح عند أكثر المفسرين ومنهم ابن عطية. وبقي قولان كما قلت لكم. القول الأول أن الصمد هو الذي لا يأكل ولا يشرب. الصمد هو الذي لا يأكل ولا يشرب، لذلك ذكروا أن الصيام إنما هو تشبه بالصفة الصمدانية، حيث أن الصفة الصمدانية هي الامتناع عن الطعام والشراب. القول الثالث في معنى الصمد الذي لا جوف له، الذي لا جوف له. إذن هذه المعاني الثلاثة ذكر الشيخ في شرحه المعنى الأول وهو الراجح عند أكثر المفسرين. ولا شك أن كل ما سواه تعالى صامد له، أي مفتقر إليه، أي مفتقر إليه ابتداء ودواما. ابتداء يفتقر إليه في إيجاده، لأن المولى تبارك وتعالى هو الذي أوجده، ودواما في إمداده، نعمتان ما خرج مكون عنهما، ولا بد لكل موجود منهما نعمة الإيجاد ونعمة الإمداد. ولا شك أن كل ما سواه تعالى صامد له، أي مفتقر إليه ابتداء ودواما، بلسان حاله أو بلسان مقاله أو بهما معا. وقد ذكرت لكم في الأسبوع الماضي أن لسان الحال متكلم عند جميع المخلوقات، فقد يشاركه لسان المقال وقد ينفرد لسان الحال. الكافر لسان حاله يسأل المولى، ولو أنه مصر على جحوده بلسان مقاله فهو لا يريد أن يشهد بلسانه، نعم، وأن يرضى بنفسه، لأنه مفتقر إلى الله وأنه عبد لله وأن الله تبارك وتعالى هو السيد المطلق والمالك المتصرف. لسان حاله يطلب لأنه لا يستطيع أن يتحرك إلا بإمداد الله، كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك. هذا الذي لا يعجبه شرع رسول الله، والذي لا يعجبه الدين الرباني الإلهي الذي أعطاه المولى تبارك وتعالى لهذا الإنسان، لسان حاله يطلب من الله، ولكنه جاحد لا يريد بلسان مقاله أن يعترف للمولى تبارك وتعالى. فكيف يقول الشيخ بلسان حاله أو بلسان مقاله أو بهما معا؟ هذا يفيد انفراد لسان المقال عن لسان الحال، ليس كذلك؟ وقد قلنا إن لسان الحال متكلم في سائر المخلوقات، بهما معا الأمر ظاهر، وبلسان حاله أمر ظاهر، لكن بلسان مقاله هل يمكن أن ينفرد لسان المقال عن لسان الحال؟ هنا مقدر، هنا أمر مقدر، تقديره مفهما استقاره بلسان حاله عند ذهول المتأمل عن لسان مقاله. كما قلنا قد ينظر الإنسان في تأمله فيكون متركزا في نظره وتأمله على لسان المقال ذاهلا عن لسان الحال، وقد يكون ناظرا متأملا في لسان الحال ذاهلا عن لسان المقال. فهذا بالنسبة للناظر المتأمل، لا بالنسبة لما هو في نفس الأمر. ما في نفس الأمر لسان الحال متكلم عند جميع المخلوقين، لكن بالنسبة لما يرى، بالنسبة لنظر المتأمل، بالنسبة لنظر الناظر، فإنك قد تلاحظ لسان الحال من غير أن تلاحظ لسان المقال، وقد تلاحظ لسان المقال من غير أن تلاحظ لسان الحال، وقد تلاحظهما معا. ظاهر؟ إذن الذي ينبغي أن لا يغيب عنا أن لسان الحال متكلم في كل مخلوق حتى في الكافر، يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن الكافر، أليس هو في السماوات والأرض؟ نعم، المؤمن والجاحد والجماد والنبات والحيوان وكل مخلوق لسان حاله يسأل المولى تبارك وتعالى. إذ لو قطع الإمداد عن هذا المخلوق المكون لتلاشى وعاد هباء. ولكن هذه الأشياء التي نراها، نعم الآن تقدم العلمي كما قلنا أظهر كيف أن هذه الجمادات فيها الحركة وفيها الإلكترونات وفيها البروتونات، وكيف أن هذه الخلايا التي يراها الإنسان جامدة كيف أنها في داخلها حركة. ولو أنك وضعت وريقة خضراء صغيرة تحت المجهر ونظرت وتأملت لرأيت الشيء العجيب، ترى كون كامل كأنه في مراكب متحركة، وكأنه في عمال يتحركون باتجاه اليمين وباتجاه الشمال، وهذا يخرج وهذا يدخل، وهكذا حركة مضبوطة متقنة موظفة ذات مقصد وذات هدف، سبحان الذي حركها. إذن الصمد هو الذي تفتقر إليه المكونات، تصمد إليه الحوائج، منه تسأل، يقصد في الحوائج. وفي الحقيقة عندما تقصد من بيده الملك ومن بيده التصريف للأمور فأنت تكون عاقلا، فأنت تكون عاقلا. عندما تلجأ إلى الصمد وتصرف قلبك عن الالتفات لغيره فأنت تكون عاقلا. إذا قالوا لك الوظيفة الفلانية لا يمكن لأحد أن يوظفك فيها إلا فلان المسؤول عنها، فعندما تتوجه إلى غيره وتطلب منه أليس هذا يدل على نقص عقلك؟ فإذا عرفت أن الله تبارك وتعالى هو المالك المتصرف، عرفت أنك ينبغي أن تتوجه إليه وأن تسأله، لأنه هو الصمد الذي منه تسأل الحوائج، لأنه هو المالك للحوائج. إذن قال ولا شك أن كل ما سواه تعالى صامد له، أي مفتقر إليه ابتداء ودواما، ابتداء في إيجاده ودواما في إمداده بلسان حاله أو بلسان مقاله أو بهما معا. وأثبت تعالى بقوله لم يلد ولم يولد وجوب استغنائه جل وعز عن المؤثر والأثر. قوله تعالى لم يلد، هذا يفيد وجوب استغنائه عن الأثر ولا المؤثر؟ نعم فكروا، خلينا نمشي في العبارة العلمية بفهم. قوله تعالى لم يلد، هل يفيد وجوب استغنائه عن الأثر أم المؤثر؟ الأثر. مين بيقول مؤثر؟ طيب وقوله لم يولد، استغناؤه عن المؤثر. لم يولد يعني لم يكن ناتجا عن مؤثر. لم يلد لم يتولد عنه أثر. ظاهر؟ إذا قوله تعالى لم يلد يفيد وجوب استغنائه عن الأثر، وقوله ولم يولد يفيد استغناءه عن المؤثر. ولكن الآن تعالوا حتى نفكر، استغناؤه تعالى عن المؤثر يلزم منه الاستغناء عن الأثر. إذا كان تعالى لا يقبل أن يكون أثرا لمؤثر لأنه لا يتغير ولا يتبدل، والتغير والتبدل من صفة الحادث، إذا استغنى المولى عن المؤثر يعني أنه تبارك وتعالى لا يتغير ولا يتبدل، كان الله ولا شيء معه وهو على ما عليه كان، ألا يلزم منه الاستغناء عن الأثر؟ صحيح؟ فالاستغناء عن المؤثر يعني أن يكون مولانا ناتجا أو متولدا عن مؤثر، والذي يفيد أنه تبارك وتعالى يقبل التغير والتبدل تعالى وتبارك، فهذا يلزم منه أنه تبارك وتعالى غني عن الأثر أن يتغير ويتبدل فيولد أثرا. ظاهر؟ السؤال الآن بعد هذا الأمر، لما قدم تبارك وتعالى الاستغناء عن الأثر قبل أن يذكر الاستغناء عن المؤثر، مع أن القاعدة تقول يقدم الأول ثم بعد ذلك يذكر ما يلزم منه؟ أول شيء تقدم استغناءه عن المؤثر ثم تذكر ما يلزم من استغنائه عن المؤثر وهو استغناءه عن الأثر، فما الحكمة في أن المولى تبارك وتعالى قدم في الآية الكريمة الاستغناء عن الأثر، ذكره قبل أن يذكر الاستغناء عن المؤثر؟ نعم. الاستغناء عن الأثر يمكن بمعنى الاستغناء عن المؤثر. لا. الاستغناء عن الأثر هو نتيجة. الآن نقول هذا أب لزيد، عمر هو أب لزيد، وزيد هو أب لبكر، فالبداية تكون بعمر والنتيجة يكون بكر، فلا بد من أن تقدم المقدمة ثم تذكر النتيجة. واضح؟ فما الحكمة في تقديم استغنائي تعالى عن الأثر؟ طيب جميل، هذا صحيح، هو رد على النصارى وعلى اليهود الذين قالوا إن العزير ابن الله، ولكن الجواب غير كافي. لماذا أخر قوله ولم يولد؟ نريد جواب متكامل. هذا نصف الإجابة. لا، قد نقول لابد من التصريح كما قلنا أنه لا تكفي دلالة الالتزام. هناك ملاحظة ينبغي أن نتذكرها وأن تكون حاضرة عندنا، وهي أن جميع الملل لم يذكر عندها أنه تبارك وتعالى قد تولد عن شيء، ولكن كان عندها أنه ولد شيئا. صحيح؟ جميع الملل، ما قال أحد من الملل بأنه تبارك وتعالى ناتج عن مؤثر. جميع الملل الذين كفروا قالوا بأنه تبارك وتعالى ولد أثرا، ولم يذكر أحد بأنه تبارك وتعالى كان ناتجا عن مؤثر. لذلك فإنه تبارك وتعالى قدمها، لأنه المعنيون بالخطاب هم الذين شذوا، المعنيون بالخطاب هم الذين شذوا. ولما كان هؤلاء لم يقولوا بأنه تبارك وتعالى قد تولد عن شيء، قدم ما قالوه ورد عليهم. إذن فالحكمة من ذلك الرد على هذه الملل التي قالت بأن المولى تبارك وتعالى قد أنتج أثرا تولد عنه شيء، وأخر قوله تعالى ولم يولد لأن هذه الملل لم يكن أحد منها فقال، حتى ولا الفلاسفة، حتى الفلاسفة قالوا الله تبارك وتعالى هو علة الكون، نعم، وقالوا بقدم العالم. هذا كله من أقوال الكفرة. إن كان الذين كفروا كان أصل اعتقاداتهم اعتقاد سماوي أو دين سماوي، أو إن كان من خلال نظر وتأمل عقلي. إذن جميع الملل لم يقل أحد بأن المولى تبارك وتعالى يقبل أن يكون ناتجا أو أثرا لمؤثر. لذلك جاء الجواب لما كان المسألة مسألة تفكر أن الإنسان يمكن أن يأتي الوسواس إليه بهذا الخاطر. الإنسان إذا أعمل فكره يصل بالدليل القطعي إلى استحالة أن يكون المولى تبارك وتعالى ناتجا عن مؤثر. وقد مر معنا من خلال القدم حيث عرفنا استحالة الدور والتسلسل، واستحالة الدور والتسلسل تقود إلى أن المولى تبارك وتعالى قديم هو الأول، ولا يمكن في حال من الأحوال أن يقال بأن المولى تبارك وتعالى يمكن أن يطرأ عليه العدم، لأن هذا القول قاد إلى مستحيل. هذا نصل إليه بدليل قطعي. الوسواس يأتي ليحاور الضعاف. أما من كان مستندا إلى الأدلة اليقينية فإنه يصرف الوسواس. وكثير من الناس، أعرف بعض الناس كان عندهم الوسواس لا سيما في العقائد، لما قرأوا علم التوحيد واستيقنوا من هذه الأمور القطعية زال الوسواس في العقائد. فعلم التوحيد من الأمور التي تزيل الوسواس في العقائد. أيوة. هذا الذي يدرس علم التوحيد ويفهمه فإنه يستطيع أن يتخلص من هذا الوسواس. إذن وأثبت تعالى بقوله لم يلد ولم يولد وجوب استغنائه جل وعز عن المؤثر والأثر. لما كان البحث عقلي وبحث للدليل قدم ذكره للمؤسس. لكن في الآية الكريمة ليس المقصود إنما هو إظهار الدليل، بل الرد على الأقوال التي قالها هذه الملل الضالة. ده هنا البحث بحث في الدليل، فقدم ذكر الاستغناء عن المؤسس، فالاستغناء عن المؤسس يلزم منه الاستغناء عن الأثر. لكن في الآية الكريمة ليس البحث بحث إيجاد دليل أو إظهار دليل، إنما هو للرد على هذه الملل. وأثبت بقوله لم يلد ولم يولد وجوب استغنائه جل وعز عن المؤثر ذكره أولا والأثر. فلا حاجة لله تعالى إلى المؤثر ولا علة لوجوده جل وعز، وإليه الإشارة بقوله تعالى ولم يولد. استغناؤه تعالى عن المؤثر بقوله تعالى يؤخذ من قوله تعالى ولم يولد، أي لم يتولد وجوده تعالى عن شيء، أي لا سبب لوجوده تعالى لوجوب قدمه وبقائه. إذا ما الذي يعطينا هذا المعنى أنه تبارك وتعالى لم يولد لم يتولد عن مؤثر؟ وجوب قدمه، وجوب قدمه. البقاء هذا يعني لا لزوم لذكره في الدليل، ولكنه ذكره حيث ان من وجب له القدم وجب له البقاء، لكن في الدليل يكفي وجوب القدم بالنسبة لقوله ولم يولد، لانه لم يولد يتعلق بالماضي، صحيح؟ فوجوب القدم ينفي انه قد تولد. إذا يكفي في الدليل أن يقول لوجوب قدمه، لوجوب قدمه، أي لم يتولد وجوده تعالى عن شيء، أي لا سبب لوجوده تعالى لوجوب قدمه وبقائه. وكذلك لا حاجة له تعالى إلى الأثر، وهو ما أوجد تعالى من الحوادث. لا حاجة له تعالى إلى الأثر. الآن بدأ في الشطر الثاني أو الشق الآخر، وهو أنه تبارك وتعالى مستغني عن الأثر أن يكون هناك نعم من ما تولد عنه تبارك وتعالى، وهو ما أوجد تعالى من الحوادث. أم ليس المولى علة لكائن المكونات؟ الفلاسفة قالوا الفاعل ثلاثة، فقد ذكرنا هذا فيما مضى. قالوا ونحن براء من قولهم الفاعل ثلاثة، فاعل بالعلة وفاعل بالطبع وفاعل بالاختيار. نحن نقول الفاعل واحد، وهو الفاعل بالاختيار، وهو الله تبارك وتعالى. فالفلاسفة جعلوا فاعل ثلاثة، فاعل بالعلة، والمثال عليه كما يقولون مثلا القمر لما بيتحرك، حركة القمر علة لحركة البحر، اليد لما تتحرك هي علة لحركة الخاتم، هذا كلام الفلاسفة. الطبع ضربوا له مثالا النار، قال النار بذاتها بطبعها تحرق، لكن لا بد من شرط ولا بد من انتفاء مانع. اما الشرط فهو ان تلامس النار الجسم الذي سيحترق، واما انتفاء المانع فهو ان لا يكون هذا الجسم مبتلا، لان البلل يمنع الاحتراق. فقالوا اذا انتفى هذا المانع ووجد هذا الشرط تم الفعل بالطبع، تم الفعل بالطبع، وضربوا له مثالا النار. اما الفاعل بالعلة كما قلنا القمر حركة القمر وحركة البحر وحركة اليد هي علة لحركة الخاتم، أو حركة اليد هي علة لحركة المفتاح، أو المغناطيس حركته علة لبرادة الحديد مثلا. هذا لا يوجد شرط ولا يطلب انتفاء مانع. إذا وجدت العلة كما يقولون يوجد المعلول، لكن الفعل بالطبع كما يقولون لا بد له من وجود شرط وانتفاء مانع. هذا الفارق بين الفعل بالعلة والفعل بالطبع كما قال أولئك. والملاحظ أن الفاعل بالعلة والفاعل بالطبع عندهم قد فعل من غير اختيار. المغناطيس ليس له اختيار، نعم كما يقولون، في تحريك برادة الحديد أو لا. الفاعل بالاختيار الذي ضربوا له مثالا الكاتب الذي يكتب مثلا، يستطيع أن يكتب ويمكن له أن لا يكتب، نعم. لكن المغناطيس ليس له اختيار يحرك البرادة أم لا يحرك. فإن وجد المغناطيس، إن وجدت حركة المغناطيس وجدت حركة برادة الحديد، إن تحرك القمر تحرك البحر. إن وجدت النار مع التماس بالجسم أحرقت مع انتفاء البلل. هذا اعتقاد الفلاسفة أن الفاعل ثلاثة. ونحن ماذا نعتقد؟ هذا الذي أسموه بأنه فعل فاعل بالعلة نقول هو سبب عادي، هو سبب عادي. يعني جرى في العادة أن المغناطيس كلما تحرك تحركت برادة الحديد، وجرت العادة أن القمر مع حركته يتحرك البحر، وجرت العادة أن النار فلن تحرق، والإنسان جرت العادة أنه عندما يريد أن يكتب، نعم، يحصل الفعل الذي هو الكتابة. فنحن عندنا هذه كلها تدخل تحت الأسباب العادية، الأسباب العادية. والذي نعتقده نحن في مسألة الأسباب العادية أننا عندما نثبت الحركة ونقول عادة تجري هذه الحركة، نقول ليس هذا السبب مؤثرا في المسبب. يعني لم يكن الفعل من المغناطيس، المغناطيس الذي هو السبب، وحركة برادة الحديد التي هي المسبب لم تكن ناتجة عن فعل المغناطيس، وإنما الله تبارك وتعالى هو الذي أوجد حركة المغناطيس، وهو الذي أوجد حركة برادة الحديد، وهو الذي أوجد حركة الأرض وأوجد الجاذبية، وهو الذي أوجد حركة القمر، وهو الذي أوجد المد والجزر، وهو الذي أوجد احتراق الأجسام عند تماسها بالنار، وهو الذي أوجد النار. فنحن نعتقد أن الله تبارك وتعالى أوجد هذه الأسباب والمسببات وقارنها. وهناك مسألة في الأسباب العادية هي صحة التخلف. من الممكن أن لا يخلق المولى تبارك وتعالى المسبب عند وجود السبب، وقد يخلق المسبب من غير سبب، قد يخلق المسبب من غير سبب، قد يرويك المولى تبارك وتعالى من غير ماء، وقد يشبعك من غير طعام، وقد يوجد الطعام ولا يوجد الشبع، ويوجد الماء ولا يوجد الإرواء، ويوجد النار ولا يوجد الإحراق. فهذه عندنا كلها التي أسموها العلة أو الطبع تدخل كلها في الحقيقة تحت الأسباب العادية، كلها تدخل تحت الأسباب العادية، والفاعل في جميع هذه الأسباب إنما هو الله تبارك وتعالى. نأتي إلى قضية لم يولد، هي نفي لأن يكون المولى تبارك وتعالى قد أحدثه محدث، وأما قوله لم يلد فهو أن يكون المولى تبارك وتعالى علة وأن يكون الكون معلولا. والفاعل بالعلة كما قدمنا ليس له اختيار، الإنسان له اختيار لكن النار ليس لها اختيار، والقمر أو المغناطيس ليس له اختيار. الله تبارك وتعالى هو الذي أوجد اختيار الإنسان، وهو الذي أوجد هذا الفعل الذي هو الفعل بالطبع أو بالعلة على حد تسمية الفلاسفة، ونحن قد جمعنا كل هذا تحت اسم الأسباب العادية. فإذا لا يمكن أن يكون المولى تبارك وتعالى علة والكون معلولة، لأن العلة والمعلول بينهما تلازم، بينهما تلازم. فإذا كان الأمر كذلك يكون المولى تبارك وتعالى محتاجا إلى الأثر، لأن بينه وبينه تلازم. الآن بالشرح الذي سيمر معنا بعد قليل يتوضح الأوجه التي ذكرها في تفسير قوله تعالى ولم يلد. نقرأ في حكمة ابن عطاء الله، قل فيها أنت الغني بذاتك عن أن يصل النفع إليك منك، فكيف لا تكون غنيا عني؟ أنت الغني بذاتك عن أن يصل إليك النفع منك، يعني أن تكون أثرا لمؤثر، ولو أن الأمر كان أن تكون أنت المؤثر، لأنه لا يمكن أن يكون المولى مؤثرا في ذاته، عند ذلك تكون ذاته أثرا وهذا مستحيل. قال ولا غرض له جل وعلا في شيء منها، تعالى عن الأغراض والأعراض. ولا معين له تعالى في شيء منها، قبل ما أشرح لكم هذه العبارات لاحظوا العبارات التي بعدها فهي ستشرح لنا قوله لم يلد، لذلك نجتاز شرح هذه العبارات من أجل أن لا يكون انقطاع في الفكرة. قال بل هو جل وعز فاعل بمحض الاختيار بلا واسطة، فاعل بمحض الاختيار يعني ليس فاعلا بالعلة. أي واحد، هذا الجانب الأول في تفسير قوله لم يلد، ليس مولانا فاعلا بالعلة. اثنين، بلا واسطة يعني بلا آلة. الآن النجار ما يستطيع أن يقوم بصنع المنضدة إلا بالمنشار وبالقدوم، فهو مفتقر إلى الآلة ولا معالجة، يعني حركات. النجار إذا كان عنده الآلة لكن متكتف، صير من بدا يصير كرسي ما بيصير، فلا بد له من واسطة ومن معالجة، لا بد له من واسطة التي هي الآلة، ولا بد له من معالجة، يفصل هون ويضرب هاي وينشر هاي ويكسر هاي. نعم، قال بل هو جل وعد فاعل بمحض الاختيار بلا واسطة ولا معالجة، ما في حركات ولا علة، يعني ليست العلة هنا المقصودة العلة التي ذكرناها التي هي من أنواع الفاعل عند الفلاسفة، هنا العلة المقصود بها العلة المادية، أي الأجزاء التي يتم تركيب الشيء المفعول منها. نقول الأحجار علة مادية للبيت، يعني أجزاء يتركب منها البيت. ونقول مثلا لأخواننا المهندسين الحديد والإسمنت والماء، نعم، والأحجار علة للبيتون، ايوه، وهكذا. يعني أجزاء مادية يتركب منها هذا الشيء، أجزاء مادية يتركب منها هذا الشيء. فالمقصود هنا من العلة الأجزاء المادية التي تتركب منها الأشياء. فليس مولانا قد أوجد الحوادث من أجزاء كانت موجودة قبل تركبها. المولى قال الشيء كن فكان هذا الشيء، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يكون له كن فيكون. أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يكن شيئا، ولم يكن شيئا. فإذا المولى تبارك وتعالى لما خلق هذه الأكوان ركبها من أجزاء موجودة، من عناصر موجودة أزلية؟ لا، إنما قال للشيء كن فكان. فلذلك قال بل هو جل وعلا فاعلا بمحض الاختيار، بلا واسطة ولا معالجة ولا علة، يعني أجزاء من أجل أن يركب هذه المخلوقات منها. الفلاسفة قالوا بقدم العناصر، الماء والتراب والهواء والنار، قالوا هذه قديمة ثم تركب الكون منها، هذه كانت معلولة والله تبارك وتعالى هو علتها، فأثرت هذه العلة في المعلول فتكون الكون، يعني ركب هذا الكون من هذه الأجزاء التي هي أجزاء أزلية، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. قال وإليه الإشارة بقوله تعالى لم يلد، أي لم يتولد وجود شيء عن ذاته العلية بأن يكون بعضا منه، بأن يكون بعضا منه. الآن أنت بتشوف الزرع الذي أخرج سطأه، هذه الآية، ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج سطأه فاستغلى فاستوى على سوقه يعجب الزراع. المزارعون يلاحظون هذه الحادثة التي تظهر، نخلة شجرة، وإذا من الجذر تخرج شجرة أخرى، شجرة أخرى تخرج من الشجرة الأم. هذا أن يتولد وجود شيء، نعم، بأن يكون بعضا منه، هذه جزء من الشجرة وقد خرج، أي لم يتولد وجود شيء عن ذات العلية بأن يكون بعضا منه، يعني ذات مولانا قد ظهر شيء منها، تولد جزء منها عنها، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، أو ناشئا عنه من غير قصد، مثل ما قلنا حركة المفتاح من حركة اليد، من غير قصد، من غير اختيار، أن يكون علة والكون معلوم، هذا من غير قصد، من غير اختيار، أو ناشئا عنه تعالى باستعانة ممن يزاوجه على ذلك، كما في الولد الناشئ عن تعاون الرجل مع المرأة، أو تم الغرض يحمل على ذلك. الآن صار واجب علينا نشرح الغرض، لأنه مر معنا مرتين. أول شيء قال ولا غرض له جل وعلا في شيء منها، وقال أو ثم غرض يحمل على ذلك. الغرض هو الأمر الباعث على أن تفعل فعلا من أجل مصلحة تعود عليك. أنت الآن هذا الكأس فارغ مثلا، تذهب وتملأه وتعود. الذي دفعك إلى هذه الحركة غرض، وهو أنك تريد أن تشرب. فالأمر الذي بعثك على الفعل هو الغرض. الأمر الذي بعثك على الفعل هو الغرض. كونوا مثلا في المعمل، عم يشتغل المعمل، تنقطع الكهرباء، يروح يشغل المولد. ما الذي دفعه أن يشغل هذا المولد؟ غرض، وهو أنه يريد الإنارة. فغرضه الذي هو الإنارة دفعه أن يقوم ويجتهد بتشغيل هذا المولد. إذن أليس هو محتاج؟ أليس هو محتاج إلى غرضه؟ محتاج. الغرض المستحيل في حقه تعالى أن يفعل فعلا من الأفعال، كأن يخلق الجنة أو يخلق النار أو يخلق زيدا أو عمرا أو يخلق الرسل الأنبياء، لغرض من أجل أن يعود ذلك عليه من مصلحة، فقد دفعه الغرض من أجل هذا الفعل. هذا مستحيل على الله تبارك وتعالى، لأنه عند ذلك يكون محتاجا لما يكمل به غرضه، وهو تبارك وتعالى الغني، وهو تبارك وتعالى الغني. أو أنه محتاج، إذا كان في فكرة غير واضحة اطلبوا الإعادة مباشرة، أو أنه تبارك وتعالى قد بعثه غرض من أجل أن ينزل حكما، أي يريد أن يدفع عن البشر الأذى، ولا يستطيع أن يدفع الأذى عنهم إلا إذا نزل حكما بتحريم الخمر، بتحريم الزنا، نعم، من أجل ألا تنتشر الأمراض، من أجل ألا يصاب العقل الدماغ بالتخرب بسبب الكحول. فلذلك نزل هذا الحكم لغرض، من أجل مصلحة. فهو قد نزل هذا الحكم، أنزل هذا الحكم من أجل هذه المصلحة، ولا يستطيع أن يتخلف عن إيجاد هذا الحكم. هذا غير صحيح، وهذا يؤدي إلى أن المولى تبارك وتعالى محتاج إلى هذا الغرض. الله تبارك وتعالى هو الذي يخلق النفع وهو الذي يخلق الضر، هو الذي يخلق الأسقام وهو الذي يخلق الشفاء. وهذه وجود المرض من الكحول من الخمر، أو وجود الأمراض التي تشيع، هذه الزهري والسيلان والآيس وهذه الأشياء التي تظهر مع ظهورها من فاحشة الزنا، هذا يدخل أيضا بالأسباب العادية التي يوجدها المولى تبارك وتعالى. يوجد المولى الأسباب ويوجد المسببات ويقارن بينهما. فهو تبارك وتعالى إن شاء أن يخلق الخمر والكحول وكل شيء، ولا يخلق الأثر المسبب، لا يخلق المسبب الذي هو المرض. فهو سبحانه الذي خلق هذا وخلق هذا، لكن هذه الأشياء التي خلقها من حكمته. كيف يمكن للبشر أن يرتدعوا عن هذه الفواحش؟ خلق لهم هذه المقارنة. لذلك الآن العالم عم يضج، هذا الأيدز شلون نخلص منه؟ كيف ممكن؟ هذا السرطان، وما شاعت الفاحشة في قوم إلا أظهر الله فيهم الأوجاع التي لم تكن في أسلافهم. هذا في الحديث، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. لذلك هذه كلها من حكمته تعالى، ولا يعني ذلك أنه تبارك وتعالى محتاج إلى هذا الحكم من أجل أن يدفع الضرر. فهو تبارك وتعالى أنزل هذه الأحكام ينتفع بها الإنسان، تظهر فيها سعادته. نعم هذا مراده. المولى تبارك وتعالى يسقي اهل الجنه الخمر، اهل الجنه يسقيهم الخمر ولا يظهر عليهم اي عرض من الاعراض التي تظهر في الدنيا، ولا يظهر عليهم صداع، ولا يصابون بتخرب الدماغ، وكل ما شرب اكثر يزداد نشوه ولذه وصحوا وهمه، ولا يتاثر، لان الجنه دار لذه لكن الدنيا دار ابتلاء وامتحان. فحكمه المولى تبارك وتعالى اقتضت ان تكون هذه الاحكام، نظمت الاسره، نظم المجتمع، العلاقات الاسريه وجدت، العلاقات الاقتصاديه في المجتمع، علاقات بين الفرد والفرد، بين الفرد والمجتمع، هذه كلها حكمه. لا ان المولى تبارك وتعالى اوجدها عن غرض، فهو لا يستطيع ان يدفع هذا النقص وان تعود هذه الاشياء بالمصلحه عليه او على خلقه. نعم ليس الامر كذلك، وانما المولى تبارك وتعالى اوجدها واظهر حكمته فيها. ففرقوا بين الغرض والحكمه. الغرض بعثه الفاعل على ان يفعل فهو محتاج اليه، اما الحكمه فعل وهو الغني عنها وظهرت منفعه. هذا ليس هناك من اي نقص فيه، وانما هو من الكمال، وانما هو من الكمال. عرفنا الغرض، اصبح واضح. بتحبوا تكتبوا تعريف الغرض اكتبوا. قوله ولا غرض له جل وعلا في شيء منها، اي ليس من امر باعث لمولانا، ليس من امر باعث لمولانا على ان يوجد فعلا كالخلق والرزق، او ينزل حكما كالإباحة والتحريم مراعيا مصلحة تعود عليه سبحانه أو على خلقه، حيث يلحقه النقص لو لم يفعل هذا الفعل أو ينزل هذا الحكم، ويكون محتاجا لما يكمل به غرضه. قال إذ لو كان تعالى كذلك، يعني لو تولد منه، نشأ عنه جزء، عن بعض منه ظهر، أو نشأ من غير قصد، أو نشأ باستعانة ممن يزاوجه، أو كان له غرض يحمله على ذلك. نعم إذ لو كان تعالى كذلك لزم أن يماثل الحوادث، كيف وهو تبارك ليس له كفوا أحد. وقال في هذه السورة التي فيها ثلث القرآن، ثلث القرآن، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فقال تبارك وتعالى ولم يكن له كفوا، أي لم يكن أحد مكافئا له، فلا والد، يعني لا والد له، وهذا مأخوذ من قوله ولم يولد، ولا صاحبة يعني ولا زوجة له، وهو مأخوذ من قوله تعالى لم يلد. نعم لأنه الولادة لابد من أن يكون هناك زوجة، ولا صاحبة ولا ولد، مأخوذ من قوله قوله ولا ولد. نعم لم يلد، يعني قوله ولا صاحبة ولا ولد معقول من قوله تعالى ولم يلد. ولا مماثلة بينه وبين الحوادث بوجه من الوجوه، هذا مأخوذ من قوله ولم يكن له كفوا أحد. فتبارك الله رب العالمين. نقف هنا لنتابع إن شاء الله إن أحيانا الله في بحث الوحدانية. نسأل الله تبارك وتعالى